القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. يا سورة النور هيا نوري قلوبنا، يا سورة النور مرحى نوري طريقنا، يا سورة النور مرحى نوري ظلماتنا، يا سورة النور يا صافرة من الله النور، يا هادية إلى طريق النور، نور على نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وينتهي حديث الإفك ويقيم النبي حد الله في القانتين. وكيف لا يقيم حد الله وهو الحاكم بكتاب الله، وهو الذي قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لو أن فاطمة، ومن هي فاطمة بنت محمد بنت أشرف الخلق وحبيب الحق الزهراء البتول؟ لو أنها سرقت لقطع محمد يدها. هذه ابنته، هذه وحيدته بعد أن مات أولاده، هذه التي كانت تنزع الخبث من على ظهر أبيها بعد أن وضعه الطلاة من المشركين. لماذا وضعوه؟ لأنهم كانوا يريدون أن يعوقوا النبي عن أن يرفع لا إله إلا الله. فإذا كانت هذه فاطمة، وإذا كان هذا هو قول الرسول، فلا بأس أن يقيم الحد على غيرها. وأقام الحد على القانتين وانتهى بذلك الهفك، وبقيت آثاره وما يستفاد منه. ومن الآثار الجانبية المترتبة على حديث الهفك حلف أبو بكر أنه لن يطعم ولن ينفق على مصطح بعد الذي قاله. وكان مصطح فقيرا كما قلنا في الأسبوع الماضي، وكان من المهاجرين، وفوق ذلك أقارب أبي بكر إنه ابن خالته، فحلف أبو بكر والله لا يناله نفعي. فينزل قول الله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يأتلي كما قلنا يخلف من الإيلاء وهو الحلف، أي ولا يحلف أهل الفضل منكم. وهل هناك أهل فضل في المسلمين من يناظر أبا بكر؟ لا والله، لا والله، إن أبا بكر له الفضل على كل من عايش، وله الفضل على ماذا؟ على مساعدته دعوة الله بماله الذي أنفقه كله. ولما سأله الرسول ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر، قال لقد أبقيت لهم الله ورسوله. ولا يحلف أهل الفضل منكم والسعة، السعة معناها الغنى والجدى واليسار، لا يحلف على ماذا يا رب؟ أي لا يحلف أن يمنع الإنفاق عن من؟ عن أولي القربى، عن المساكين، عن المهاجرين في سبيل الله، وإن كانوا قد قذفوهم يا ربنا، وإن كانوا قد نالوا من أعراضهم يا ربنا، نعم، وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأن تعفوا أقرب للتقوى، وليعفوا وليصفحوا. ثم دفعة، ثم دفعة إلهية، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ نسمع الآية. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ ماذا كان رد أبي بكر على هذه الآية؟ قال بلى أحب أن يغفر الله لي، والله لا أنزع النفقة عن مصطح أبدا. وعاد إلى ما كان عليه استسلاما وانقيادا لمن؟ لرب السماوات والأرض الذي إذا قال فعل، والذي إذا وعد لا يخلف، لأن الله لا يخلف الميعاد. بل أحب أن يغفر الله لي، وأعاد إلى مصطح النفقة وأقسم ألا يقطعها عنه رغم ما حدث، ابتغاء ما عند الله، وما عند الله خير للأبرار. انتهى الامر، اعاد ابو بكر النفقة الى مصطح. ثم ماذا؟ الامر خطير، يحيطه الله بسيرات في اوله وسيرات في اخره، يحيطه الله بتحذير تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وفي نهاية الأمر، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. عاما لأن ابنهما الكبير عنده 30 عاما. في هذه الأيام ومنذ شهرين يرميها بالزنا، زوجها يرميها بالزنا بعد أن عاشرته أكثر من 30 عاما. أيها الزوج، أما سمعت قول رسول الله لهلال بن أمية حينما رمى زوجته؟ أيها الزوج، أما سمعت قول ربك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة؟ أما سمعت قول ربك إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة؟ فأنت واقع بين خطرين أحدهما أخطر من الآخر. الخطر الأول، إن كنت ترمي زوجتك للزنا دون دليل أو دون علم منك فأنت ملعون إن لم تتب. وإن كنت ترمي زوجتك بالزنا وأنت على علم وأنت ساكت فأنت ديوس، لأن الرسول بين الديوس حيث قال: من هو الديوس يا رسول الله؟ قال: هو الذي يغطى العار على أهله وهو أعلم. رب أحدكم يلقي بالكلمة، رب أحدكم يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار ما بين السماوات والأرض. إن كنت قد رميت زوجتك وأنت على علم فأنت ديوس، وإن كنت قد رميتها وأنت على علم فألزمك الشهود أو اللعنة من الله، لأن الحد لا يقام في هذا البلد. إذن تبقى لعنتك في الدنيا والآخرة. اسمع إلى قول رسولك إن كنت تحترمه. روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجاه في الصحيحين. اجتنبوا 7 الموبقات: الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والشرك أنواع: شرك الصنم، وشرك المال، وشرك الولد، وشرك النساء، وشرك التجارة، وشرك الرياء. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. هذه تعليمات الله للشيطان بالنسبة للذين رفضوا أن يكونوا عبادا لله. ماذا قال الله للشيطان بشأن الرافضين أن يكونوا عبادا لله؟ ماذا قال الله للشيطان؟ واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشرك بالله، والسحر. السحر عمل حرام، السحر عمل من أعمال الجن، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، لأنهم يتعلمون من السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا. الربا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أكل الربا يضعف الأمم، هو يدخل النار، لأن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. وأكل مال اليتيم، يا أيها الأوصياء على اليتامى اتقوا الله في أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والتولي يوم الزحف الهروب في الحرب، الفرار امام العدو، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، انها موبقه من الموبقات السبع. امر النبي ان نجتنبها، فاذا ما اجتنبناها كان لنا ما اعده الله للذين يعفون السنتهم، للذين يعلمون ان ربهم واحد وان اباهم واحد وان كلهم لادم وان ادم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لابيض على اسود ولا لاسود على احمر الا بالتقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. الدنيا ساعه اجعلوها طاعة، النفس طماعة عودوها القناعة. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. ابن آدم اسمع قول ربك وأنت في قبرك، لقد ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو دخلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الله الحي الذي لا أموت. كما تدين تدان، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. فليتك تحلو والحياة مريرة، فليتك تحيو خطاب إلى الله، رجاء نداء لله على سبيل الرجاء. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامرا، وليت الذي بيني و... وبينك هامان، وليت الذي بيني وبين العالمين خرابه. إذا صح منك الود فالكل هينا، وكل الذي فوق التراب تراب. وليت الذي وراءه موسى وسار به إلى وسط القوم، فرأوا موسى سليما من العيوب معافا من الأمراض. ويتلو الله في ذلك على نبيه قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. فبرأ الله موسى أمام أعدائه ونظروا إلى جسده فوجدوه فتيا قويا سليما معافا طيبا. من الذي فعل ذلك؟ الله، لا إله إلا الله، يقول للشيء كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ويتهم اليهود مريم بالزنا، يتهم اليهود مريم بالزنا حينما رأوها تحمل على يديها غلاما وليدا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. اتهام بالزنا. فأشارت إلى الوليد: أيعجبك حالي يا عيسى؟ اتهمني قومي بالزنا مع يوسف النجار، اتهموني بيوسف وزعموه قد زنى بي. أشارت إليه وكأنها تريد أن تقول لهم اسألوه، وكأنها تريد أن تقول له أنطق كما سمعتك ساعة ولادته، أنطق لتبرئني من ألسنة أولاد الخنازير. اسألوه، أنطق يا ابني، أنطق يا بني، أنطق يا وليد، لقد سمعتك تنطق ولنت تقول لي بعد أن ولدتك وأصابني الحزن، سمعتك تقول: فكلي واشربي وعدي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أعد الكلام وبرهني يا عيسى، بره عرضي يا بني. فماذا قال عيسى؟ قال: إني عبد الله. لست ابن حرام، لست من يوسف النجار، لست ابن فنن، إن أمي بتول، إن أمي طاهرة الدين، إن أمي شريفة النسب، إن أمي عفيفة الصفات، ونسبتي هي نسبة العبد إلى ربه، إني عبد الله. وهل ابن الزنا يكون ابن عباد الله؟ لا، لأن عباد الله ليس للشيطان عليهم سلطان، أما الزنا فهم عباد الشيطان. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا، ذلك عيسى ابن مريم. الذي فيه ينطرون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر نطق عيسى بحول الله الله اكبر نطق عيسى بامر الله الله اكبر برع عيسى امه من اعداء الله قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له قم فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه لا اله الا الله هذا صراط مستقيم وبرئت مريم بعيسى بامر الله وتتهم امراه العزيز يوسف بالزنا وتريد ان تقتله اتدرون لماذا لانه رفض الزنا رفض الزنا فاتهم بالزنا عجب ان هذا لشيء عجاب يرفض يوسف الزنا فتتهمه زوجة العزيز بالزنا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله يا مسلمون يا شباب يا رجال يا بنات يا نساء يا حاكمين يا حكام يا اعلام يا كل الناس قال معاذ الله قال معاذ الله قال معاذ الله ان اعري نفسي على شواطئ راس الشر يوم شم النسيم زوجتي وابنتي الى رأس الشر عاريتين لتشمهما الذئاب وتلعقهما الكلاب نصف مليون عاصي نصف مليون من العصاة كانوا يعصون الله يوم الاثنين في رأس الشر اما تخافون ان يبتلعكم البحر تخافون ان تنطلق عليكم السماء ولولا لطف الله لولا ان من الله علينا لخسف بنا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه لولا اطفال رضه وشيوخ رضه وبهائم رضه لصب عليكم العذاب الاوجع قال معاذ الله الآن تطلب الزانية الزاني بل تنفق عليه الآن يطلب الزاني الزانية ويحرم أولاده ويعطيها أجرة الزنا ولا يرضى بزوجته الحلال ويتركها ويبيت في أحضان امرأة الحرام عنده اللحم الناضج الطيب يفضل عليه النتن الخبيث ابتغاء للشيطان ومن يكن الشيطان له قرينا فكره قرينا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. يوم الجمعة نقول لكم لا تذهبوا فتضربوا بكلام ربكم ورسوله عبد الحائط، وتتركون هذه البلد خالية لتعمروا رأس الشر بلد الشيطان. ماذا تريدون؟ الطعام فيه أزمة، والمساكن فيها أزمة، والأخلاق فيها أزمة، والمواصلات فيها أزمة، والأزمة فيها أزمة. أتدرون لماذا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عملت إيه في البار؟ عملت إيه في البار؟ من تشبه بقوم فهو منهم. ليس لنا في الإسلام إلا الفطر والأضحى، وأمة تكثر أعيادها هي أمة فاشلة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب، وقالت هيت لك، وقالت تهيأت لك، وقالت تدينت لك، خلعت ثوب الفضيلة ولبست ثوب الرذيلة، خلعت ثوب الشرف ولبست ثوب الزنا. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها، لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، وألف يا سيد هذا هذا الباب. ماذا تقول الشيطانة حينما أصبحت في هذه الحالة الدليلة؟ يرفضها من اشترك، يرفضها خادمها. سيدة هي زوجة العزيز ولها كل مقومات السلطان، آه من المرأة إذا كان لها مركز وفجرت. إنها عش الشيطان في الأرض يبيض فيه ويفرخ. سيدة مصر زوجة العزيز يرفضها خادمها، ذلة لها ما بعدها ذلة. قامت تجري وراءه، أنا الذي ربيتك، أنت خادمي، زوج اشتراك، وانا سيدة البيت وسيدة زوجي، اطلبك لنفسي، وانام لك على الارض، واخلع عني كل الشرف، ثم تأتي في النهاية لترفضني وتقول معاذ الله، لأسودن عيشتك، لأعكرن حياتك. واصدرت هذا الاتهام بعد ان رآها زوجها. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. امرأة تتخلص، امرأة جميلة فتية شابة، ورجل اسلم قياده لها، رجل باع رجولته لامرأة له تملي عليه حتى ان يتهم الناس وان يفتك بهم. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا. ماذا قال يوسف؟ قال هي راودتني عن نفسي، ومن فوقك ربي ورب العالمين هو الذي اواني. يوسف في محنة، يوسف رهن تسلط امرأة فاجرة طاغية وزوج خائب لا حول له ولا قوة. باع نفسه للمرأة، اصبح رهن اشارتها، لانه اصبح من عباد النساء، يعبد الفرج ويعبد الشهوة. يوسف في المحنة، ولكن الله الذي الذي كان معه ساعة المراودة هل يتخلى عنه؟ لا والله، ان الله كان مع يوسف في الجب، ان الله كان مع يوسف عند المراودة، ان الله كان مع يوسف، سيكون مع يوسف الان. وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما راى قميصه قد من دبر وَبُرْ